قال في باب الإيمان بالملائكة من كتاب شعب الإيمان، قال الحليمي رحمه الله تعالى: ثم إن الملائكة يسمون روحانيين بضم الراء، وسمى الله عز وجل جبريل الروح الأمين وروح القدس، وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فقيل إن المراد به جبريل عليه السلام، وقيل إنه ملك عظيم سوى جبريل يقوم وحده صفا والملائكة صفا. ومن قال هذا قال: الروح جوهر، وقد يجوز أن يؤلف الله عز وجل أرواحا فيجسمها ويخلق خلقا ناطقا عاقلا، وقد يجوز أن يكون أجسام الملائكة أو أن يكون أجسام الملائكة على ما هي عليه اليوم مخترعة، أو أن تكون أجسام الملائكة على ما هي عليه اليوم مخترعة، كما اخترع عيسى وناقة صالح. نعم. ويجوز أن يكون أجسام الملائكة على ما هي عليه اليوم مخترعة، وتكون أوجه، كما اخترع عيسى وناقة صالح عليهما السلام. وقال بعض الناس إن الملائكة روحانيون بفتح الراء، بمعنى أنهم ليسوا محصورين في الأبنية والظلل، ولكنهم في فسحة وبساطة. وقد قيل إن ملائكة الرحمة هم الروحانيون، وملائكة العذاب هم الكروبيون، فهذا من الكرب وذاك من الروح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وذكر وهب بن منبه أن الكروبيين سكان السماء السابعة يبكون وينتحبون. وقد ذكرنا الأخبار التي وردت في تفسير الروح والملك الذي يسمى روحا في 13 من كتاب الأسماء والصفات. وقد تكلم الناس قديما وحديثا في المفاضلة بين الملائكة والبشر، فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة، وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى مفضلون على سكان الأرض، ولكل واحد من القولين وجه. وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو حامد بن بلال قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي قال: حدثنا عروة بن رويم عن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم عليه السلام وذريته، قالت الملائكة: يا ربي، خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تبارك وتعالى: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. قال البيهقي رحمه الله تعالى، وقال فيه غيره عن هشام بن عمار بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري وثبوته نظر، والظاهر أنه ثابت، الظاهر أنه ثابت. ومن قال في الملائكة هم قبيلان أشبه أن يقول في هذا أراد القبيل الذي كان منه إبليس دون الملأ الأعلى، وهم الأشراف والعظماء، والله تعالى أعلم. وروينا عن عبد الله بن سلام، سلام بتشريف الله، وروينا عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن أكرم خليقة الله تعالى على الله عز وجل على الله سبحانه أبو القاسم. قال: بشر. قلت: رحمك الله، فأين الملائكة؟ فنظر إلي وضحك فقال: يا ابن أخي، وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق، وإن أكرم الخلائق على الله تعالى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث. أخبرناه أبو الحسين المنذر. سيدنا اقرأ يا عمر. احسن الله لكم. وبه اليه قال اخبرنا ابو الحسين المقري، قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء، قال حدثنا مهدي بن ميمون، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن بشر بن شغاف عن ابن سلام، ابن سلام فذكره. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن بن يحيى بن عبد شغاف، الجبار الكبير بشر بن شغاف، شغاف، شغاف عن ابن سلام، محمد بن سلام، عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، ابن سلام فذكر. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري بغداد، قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن الصفار، وقال حدثنا عباس بن عبد الله الطرقوفي، قال حدثنا حفص بن عمر عن الحكم عن عكرمة انه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان الله عز وجل فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على اهل السماء وعلى الانبياء، قالوا يا ابن عباس ما فضله على اهل السماء؟ قال لان الله عز وجل قال لاهل السماء ومن يقله منكم ومن يقوله منهم إني إله من دونه إيه ده؟ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن ده أنا يقل عندي، ده أنا عندي ومن يقوله منهم إنه إله من، مش آية، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا يا ابن عباس ما فضله على الأنبياء؟ قال لأن الله عز وجل، ما فضله على الأنبياء؟ قال لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسلناك للناس رسولا، فأرسله الله تعالى إلى الإنس والجن. وكذلك رواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه وليس بالقوي، ومن قال بالقول الآخر عارضه بقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، إلا أن يقول قائل الخطاب وقع إليه والمراد به غيره. أي يقول إن كان هو المراد به فقد آمنه الآية، فقد أو أمنه يقول الآية، أو يقول هو المراد به فقد أمنه الآية التي قرأها ابن عباس فيما روي عنه. أخبرنا أبو الطاهر الفقيه قال حدثنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال المؤمن أكرم على الله عز وجل من الملائكة. كذا رواه ابو المهزم عن ابي هريره موقوفا وابو المهزم متروك. اخبرنا الاستاذ ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن طاهر من اصله قال حدثنا ابو العباس احمد بن يعقوب احمد بن محمد بن احمد العمري املاء، قال حدثنا ابو بكر محمد بن محمويه ابن عباد السراد، ولا حمويه، عندي حمويه، ماشي، حمويه ابن عباد السراد، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن تمام السلمي عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء اكرم على الله عز وجل من ابن ادم. قيل يا رسول الله ولا الملائكه؟ قال ولا الملائكه ما قال ولا الم... قال ولا الم... والملائكه مجبورون بمنزله الشمس والقمر. تفرغ قال به الملائكه مجبور قال الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. تفرد به عبيد الله بن تمام. قال البخاري عنده عجائب ورواه غيره عن خالد بن عن خالد الحذاء موقوفا عن عبد الله بن عمرو وهو الصحيح. قال نعم. قال اخبرنا علي بن احمد بن عبدانه قال اخبرنا احمد بن أخبرناه عبيد علي بن احمد اخبرنا اخبرنا علي بن احمد بن عبدانه قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا احمد بن ابي قماش قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن ابيه كذا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ليس شيء شغاف، نعم السلام عليكم، عن ابيه كذا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ليس شيء اكرم على الله عز وجل من ابن ادم. قلت الملائكه؟ قال اولئك من أكرمه. نعم سيدنا، ليس شيء أكرم على ليس شيء أكرم على الله عز وجل من ابن آدم. قلت الملائكة؟ قال أولئك بمنزلة الشمس والقمر أولئك مجبورون. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الديلي، مجبورون يعني مجبولون على الطعم، اللي هم أي اختيار يعني، لم يكلف يعني ليس لهم تخيير يعبدوا ولا ما يعبدوش، مجبولون مفطورون على ذلك. قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الديلي ولا الديبولي؟ الديبولي الديبولي صلى الله عليكم الديبولي. قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سليم بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الايادي عن ابي نعم عمران الجهني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا قاعد اذ جاء جبريل صلى الله عليه وسلم فوكز بين كتفي، فقمت الى شجره فيها مثل وكري الطير، فقعد في احدهما وقعت في الاخر، فسمعت وارتفعت بين كتفي. فسمعت بين كتفي، فقمت الى شجره فيها مثل وكري الطير، فقعد في احدهما وقعت في الاخر، فسميت وارتفعت حتى إذا سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي، ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل فالتفت فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله عز وجل علي. وروى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عطارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيتي، فأوحى إلي نبيا ملكا أم نبيا عبدا أو إلى الجنة، فأومى إلي جبريل وهو مضطجع أن تواضع، فقلت: لا، بل عبدا نبيا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال: حدثنا أبو السري موسى بن الحسن بن عباد قال: حدثنا حبيش بن مبشر الفقيه قال: كنا عند يزيد بن هارون فذكر قصة، ثم قال يزيد: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب التميمي عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي كنت أنا في شجرة وجبريل في شجرة، فغشينا من أمر الله بعض ما غشينا، فخر جبريل صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه وثبت على أمري، فعرفت فضل إيمان وثبت على أمري فعرفت فضل إيمان جبريل على إيماني وثبت على أمري. وعلى أمري. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابو اسامه عبد الله بن اسامه الكلبي قال: حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى عن ابيه قال: حدثنا ابن ابي ليلى عن مقسم عن ابن عباس انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل صلى الله عليه وسلم يناجيه، اذ انشق افق السماء، فاقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من الارض، فاذا ملك قد ماثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ان ربك يقرئك السلام ويخيرك بين ان تكون نبيا ملكا وبين ان تكون نبيا عبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشار جبريل بيده أن تواضع، إلي فأشار جبريل إلي بيده أن تواضع، فعرفت أنه ناصح، فقلت: عبدا نبيا. فعرج ذلك الملك إلى السماء، فقلت: يا جبريل، قد كنت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يدي صافا صافا قدميه، لا يرفع طرفه بينه وبين الرب 70 نورا، ما منها نور يدنو منه إلا احترق، بين يديه اللوح المحفوظ، فإذا أذن الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح يطرب جبينه فينظر فيه، فإن كان من عملي أمرني به، وإن كان من عملي ميكائيل أمره بعمله، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. فقلت: يا جبريل، على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح والجنود. قلت: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس، وما ظننت أنه هبط إلا بقيام الساعة، وما ذاك الذي رأيت مني إلا خوفا من قيام الساعة. قوله: وبينه وبين الرب 70 نورا، يحتمل أن يريد بينه وبين عرش الرب. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الجماحي بمكة قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ثابت أنه قال: يدبر أمر الدنيا 4: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل، فأما جبريل فوكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فوكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسن قال: أخبرنا حاجب بن أحمد قال: حدثنا محمد بن حماد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن صبيح عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال: قال عبد صبيح نعم عن مسلم بن الطبي صبي صبيح عن مسروق أنه قال: قال عبد الله: إن في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر ما قال عبد الله: إن لسماء في السماء انما ان في السماوات لسماء ما فيها موضع شبر الا وعليه جبهه ملك او قدماه. ثم قرا: وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال: حدثنا ابو العباس بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن ابي طالب قال: اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: اخبرنا حميد بن الطويل عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابي انه سال كعبا عن قول الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يسأمون. فقال: هو هل يؤذيك طرفك؟ هل يؤذيك طرفك؟ طرفه قال: لا. قال فهل يؤذيك نفسك؟ قال لا، قال فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتم النفس والطرف. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن حسان بن المخارق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال: قلت لكعب: أرأيت قول الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أما شغلهم رسالة، أما شغلهم عمل، أما شغلهم رسالة، أما شغلهم عمل؟ فقال: من هذا؟ فقال: غلام من بني عبد المطلب، فأخذني فضمني وقال: يا ابن أخي، إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، ألست تأكل؟ ألست تأكل وتشرب وتجيء وتذهب وتتكلم وأنت تتنفس؟ فكذلك جعل لهم التسبيح. قال البيهقي: ومن قال بالأول زعم أنهم خلقوا بلا شهوة، فمن يعبد الله فطينه معجون بالهوى والشهوة، كانت عبادته أفضل. ألا ترى من ابتلي من الملائكة بالشهوة كيف وقع في المعصية؟ وذكر قصة هاروت وماروت. أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري وإبراهيم بن الحارث البغدادي، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم صلى الله عليه وسلم وأهبطه الله تعالى إلى الأرض، قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا، نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف تعملون. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبط إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك. قال: لا والله، لا نشرك بالله شيئا أبدا. فذهبت عنهم ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تقتل هذا الصبي. فقال: لا والله، لا نقتله. فذهبت عنهم ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألها نفسها فقالت: لا والله، حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة: والله ما تركتما مما أبيتما علي إلا وقد فعلتما حين سكرتما. فخير عند ذلك بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا. كذا رواه زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع، ورواه سعيد بن سلمة عن موسى بن جبير رواه موسى بن جبير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدم يعصونا، فقالوا: يا رب، ما أجهل هؤلاء، ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال: لو كنتم في مثلاخهم لعصيتموني. قالوا: كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: فاختاروا منكم ملكين. قالوا: فاختاروا هاروت وماروت، ثم أهبط إلى الدنيا وركبت فيهما شهوات بني آدم ومثلت لهم امرأة. حادث قبل ذلك، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق. ابن ايوب، قال اخبرنا محمد بن يونس ابن موسى، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا سعيد بن سلمة عن موسى بن جبير عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدم يعصون، فقالوا: يا رب، ما اجهل هؤلاء وما اقل معرفه هؤلاء بعظمتك. فقال: لو كنتم في مثلاخهم لعصيتموني. قالوا: كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: فاختاروا منكم ملكين. قالوا: فاختاروا هاروت وماروت، ثم اهبط الى الدنيا وركبت فيهما شهوات بني ادم ومثلت لهم امراه، فما عصم حتى واقع المعصيه. فقال الله عز وجل لهما: فاختار عذاب الدنيا او عذاب الاخره. فنظر أحدهما إلى صبي فقال: ما تقول؟ قال: أقول إن عذاب الدنيا منقطع وأن عذاب الآخرة لا ينقطع. فاختار عذاب الدنيا، فهما اللذان ذكرهم الله عز وجل في كتابه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآية. ورويناه من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا عليه وهو أصح، فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب. أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال أخبرنا أبو مبكر محمد بن الحسن القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال: ذكر سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن كعب أنه قال: ذكرت الملائكة بني آدم وما يأتون من الذنوب. قال: فاختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: اني ارسل رسولي الى الناس، وليس بيني وبينكم رسل، انزلا فلا تشركا بي شيئا، ولا تسرقا ولا تزنيا. قال عبد الله قال كعب: فما استكمل يومهما الذي نزل فيه حتى أتيا فيه بما حرم عليهما أو حرم عليهما، وهذا أشبه أن يكون محفوظا، وروي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن قال بالقول الآخر أشبه أن يقول: إذا كان التوفيق للطاعة والمعصية من الله عز وجل واجب أن يكون الأفضل من كان توفيقه له وعصمته إياه أكثر، ووجدنا الطاعة التي وجدوها بتوفيقه وعصمته من الملائكة أكثر، فواجب أن يكونوا كذلك. وذكر الحليمي رحمه الله توجيه القولين ولم أنقله، واختار تفضيل الملائكة. وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى القول الأول، والأمر فيه سهل وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به، وبالله التوفيق. أخبرنا أبو عبد الله الحوض ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس انه قال: انما قوله جبريل وميكائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا ابو الحسن عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار ببغداد قال حدثنا جعفر بن ابي عثمان الطيالسي قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الملك بن قدامه الجمحي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء والصلاة قائمة، فذكر قصة امتناع أبي جحش الليثي عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلم يا عمر، اجلس حتى أحدثك إيه؟ بغنى الرب عن صلاة آه حتى أحدثك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبي جحش. إن لله في سمائه ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة ورفعوا رؤوسهم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وقد أخرجت بطوله في مناقب عمر رضي الله عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن فروخ قال اخبرني اسامه بن زيد قال حدثنا ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس انه قال: ان لله ملائكه سوى الحفظه يكتبون ما سقط من ورق الشجر، فاذا اصاب احدكم عرجه بارض فلات فلينادي: اعينوا عباد الله يرحمكم الله. يرحمكم الله فاذا تعالى. اصاب احدكم فاذا اصاب احدكم عرجه بارض فلات فلينادي: أعينوا عباد الله يرحمكم الله. الرابع من شعب الإيمان، وهو باب في الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى. وروينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالقرآن يتشعب شعبا، فأولاها الإيمان بأنه كلام الله عز وجل، وليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من وضع جبريل صلى الله عليه وسلم. الثانية الاعتراف بأنه معجز نظمي، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه. والثالثة اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو هذا الذي في مصاحف المسلمين، لم يفت منه شيء، ولم يضع بنسيان الناس ولا ضلال طائفة ولا موت قارئ ولا كتمان ولم يضع بنسيان ناس ولا ضلال صحيفة ولا موت قارئ ولا كتمان كاتم ولم يحرف منه شيء ولم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. فأما الوجه الأول فإن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومعناه والله أعلم: أنزلنا الرسول المؤدي له به، فيكون الرسول سيكون الرسول منتقلا من علو إلى سفل مؤديا للكلام الذي حفظه، وذلك بين في الآية قبلها، وهو أنه أخبر أنه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون جبريل صلى الله عليه وسلم منتقلا به من مقامه المعلوم إلى الأرض مؤديا له إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر في الآية قبلها أنه أنزله بعلمه، وفي الآية قبلها أنه من عنده لا من عند غيره، وقال ألا له الخلق والأمر، ففصل بين المخلوق والأمر، ولو كان الأمر مخلوقا لم يكن لتفصيله معنى، وقال ولولا كلمة سبقت من ربك، والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه، سبق سبق كل شيء سواه، كل وقال إن نعم سيدنا سبق كل شيء سبق كل شيء سواه، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كان قوله مخلوقا تعلق بقول آخر، وذلك حكم ذلك القول حتى يتعلق بما لا يتناهى، وذلك محال. قال الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك رحمه الله: فيما عسى أن يقال على هذا من السؤال الكلام على هذا من السؤال الكلام على الحقيقة لا ينقل عنه إلا بدليل، وقوله كن أمر تكوين للمعدوم، لا أمر تكليف بمنزلة قوله كونوا حجارة، أم لا أمر وكون تكليف. لا أمر تكليف بمنزلة قوله كونوا حجارة، وكونوا قردة خاسئين، ويكون قوله كن متعلقا بما يكون في الوقت الذي يكون في المعلوم أن يكون فيه، فلا يكون ذلك الوقت إلا كان كما يكون نفسه سامعا للصوت وقت وجود الصوت، وإن كان قبل ذلك سامعا أيضا إلا أنه يتعلق بالصوت وقت وجوده لأنه سمعه حينئذ لا قبله، والفاء في قوله فيكون لا تقتضي أن يكون للتعقيب مع ما علق عليه، لأن ذلك جواب، إن الجواب إنما، فكأنه قال لا يكون قوله كن متعلقا بما يكون إلا كان في الحال التي علم أنه يكون فيها، أو علم أنه يكون فيها، وألا يوجب استقبال، وألا يوجب استقبال لأن ذلك مع ما بعده بمنزلة المصدر، كما كان يقوله كما كان قوله وأن تصوموا خير لكم، معناه والصيام خير لكم، وذلك لا يقتضي استقبالا. قلنا وقد قال الله عز وجل في إثبات صفة الكلام لنفسه ونفي النفاذ عنه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وإنما ذكرها بلفظ الجمع على طريق التعظيم كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال البيهقي رحمه الله: قال وكلم الله موسى تكليما، فذكره بالتكرار، وأخبر الله عز وجل بما كلم به موسى، فقال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى قوله واصطنعتك لنفسي. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذا كلام سمعه موسى صلى الله عليه وسلم من ربه بإسماع الحق إياه بلا ترجمان كان بينه وبينه، ودل ذلك على ربوبيته، ودعاه إلى وحدانيته وعبادته وإقامة الصلاة لذكره، وأخبره أنه اصطفاه لنفسه واصطفاه لرسالاته وبكلامه، وأنه مبعوث إلى خلقه، فمن اصطفاه زعم أنه إني اصطفاه اصطفيتك برسالاته برسالاته أحسن الله عليكم لرسالاته برسالاته وبكلامه، وأنه مبعوث إلى خلقه، فمن زعم أنه إنما سمعه من غير الله عز وجل فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية لنفسه، ودعا موسى إلى وحدانية نفسه، وذلك كفر. وإن زعم أن ذلك الغير دعا إلى الله كذبه قوله: إني أنا ربك وإنني أنا الله الذي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولا كان ذلك الغير يقول ربي وربك فاعبده، دل على أنه إنما سمعه ممن له الربوبية والوحدانية، ولأن الأمة اجتمعت مع سائر أهل الأمم والملل على أن موسى كان مخصوصا بفضل كلام الله عز وجل، ولو كان إنما سمعه من مخلوق لم يكن له خاصية ولا شبه أن يكون من سمعه من جبريل أكثر خاصية منه لزيادة فضل جبريل على صوت يخلقه الله عز وجل في الوقت لموسى. وقد روينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مناظرة آدم وموسى، قال: فقال آدم لموسى: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل الله بين وبينه رسولا من خلقه. أخبرنا أبو علي الروذبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم يعني بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم، فقال: الا رجل يحملني الى قومه؟ فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل. وروينا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال انه لما قرا سوره الروم على مشركي مكه فقال: فقالوا: هذا ما اتى به صاحبك؟ قال: لا، ولكنه كلام الله عز وجل. وقوله في روايه اخرى: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. وروينا عن عامر بن شهر انه قال: كنت عند النجاشي فقرا ابن له آية من الإنجيل فضحك فقال: أتضحك من كلام الله عز وجل؟ وروينا عن خباب بن الأرات أنه قال: تقرب ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أصدق الحديث كلام الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: القرآن كلام الله عز وجل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: لو أن قلوبنا طهرت لما شبعنا من كلام ربنا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقال رجل: اللهم رب القرآن العظيم اغفر له. فقال ابن عباس: ثكلتك أمك، إن القرآن منه. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب الصفات مع سائر ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وأتباعهم. وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي في التاريخ قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال الحكم بن محمد أبو مروان الطبري: حدثناه سمع بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. كذا قال البخاري عن الحكم، ورواه سلمة بن شبيب عن الحكم بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشيختنا منذ 70 يقولون. فذكر معنى هذه الحكاية. أخبرنا أبو منصور الفقيه قال: أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال: أخبرنا أبو عروبة السلمي قال: أخبرنا سلمة بن شبيب فذكره، وكذلك رواه غير الحكم ابن وكذلك رواه غير الحكم بن محمد عن سفيان. قال البيهقي رحمه الله: مشيخة عمرو بن دينار جماعة من الصحابة منهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير وأكابر التابعين. وروينا هذا القول عن علي بن الحسين وجعفر بن محمد الصادق ومالك بن أنس رضي الله عنه. بسم الله. والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ومحمد بن إسماعيل البخاري في مشيخة أجلة سواهم. وإنما أحدث هذه البدعة الجعد بن درهم، ومنه كان يأخذ جهم فذبحه خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى. قال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله: لو كان كلام الباري جل وعز محدثا كان قبل حدوثه موصوفا بأنه يمنع منه، كما لو كان غير عالم كان موصوفا بجهل وآفة مانعة منه. ولو كان كذلك لما صح أن يتكلم في حال، كما لا يصح أن يعلم لو كان لم يزل غير عالم، فواجب أنه لم يزل متكلما ولم يلق به أضداد الكلام من السكوت والخرس والطفولية. وإن شئت قلت: كلام الله عز وجل لو كان مخلوقا كان يجب أن يكون موصوفا بضده قبل خلقه، له الاستحالة أن يخلو الحي من الكلام وضد الكلام لو كان قديما لم يجز عدمه، وكان يؤدي إلى حالة وصفه بالأمر أو إلى حالة وصفه بالأمر والنهي والخبر، وذلك خلاف الدين. ولأن الكلام لو كان مخلوقا كان لا يخلو من أن يخلقه في نفسه، وهذا محال لاستحالة أن يكون محلا للحوادث، ويستحل أن يخلقه في غيره، لأنه لو كان مخلوقا في غيره لكان مضافا إلى ذلك الغير بأخص أوصافه كسائر الأعراض التي هي علم وقدرة وحياة إذا خلقها في غيره. ولو كان كذلك لم يكن كلام الله تعالى ولا أمرا لم يكن كلام الله ولا أمرا له. فإن قيل يكون كلاما له كما يكون فعله تفضلا له، وإن كان في غيره قيل التفضل واسم يعم أجناسا، ونحن قلنا يضاف إليه بأخص أوصافه، فإن كان قوة أضيفت إلى ما خلقت فيه، وإن كان سمعا وبصرا، فكذلك فقولوا بأنه يضاف إليه باسم الأمر والنهي بلفظ الكلام والقول، في بلفظ الكلام والقول، فإن لم يضيفوه لا بالأخص ولا بالأعم ولا إلى الجملة ولا إلى المحل فقد افترق الأمر فيهما. فإن قيل لو كان كلامه غير مخلوق لكان لم يزل مخبرا إنا أرسلنا نوحا ولم يزل يرسل وذلك كذب. قيل أوليس قد قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ولم يقل بعد أفهو كذب؟ فإن قال معناه فسيقول. قيل ذلك قوله إن أرسلنا نوحا إلى قومه في أزله خبرا عن أن سنرسل نوحا قبل إرساله، فإذا أرسل يكذب خبرا عن إرساله أنه وقع من غير أن يحدث خبرا، كما أن علمه بأن سيكون الدنيا علمه لأنه كائن، وإذا كان لم يحدث علم لم يحدث علم إنما حدث المعلوم والمخبر عنه دون العلم والخبر. فإن قالوا لو كان لم يزل متكلما لكان لم يزل آمرا وأمر من ليس بموجود محال. قيل ومن قال من أصحابنا لم يزل أمرا فهو يقول لم يزل أمرا له، يكون على معنى إذا خلقت وبلغت وكم وإذا خلقت وبل إذا خلقت وبل وبلغت وكمل عقلك فافعل. ماشي، إذا خلقت وبلغت وكمل عقلك فافعل كذا كأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعده. ومن قال لم يزل غير آمر وإن لم يكون وإنما يكون كلامه أمرا لحدوث معنى، فنقول لا يجب إذا كان لم يزل متكلما أن يكون لم يزل أمرا لأن حقيقة الكلام غير حقيقة الأمر، ولم يكون كلاما لأنه أمر، وإنما كان كلاما لأنه مسموع يفيد معاني المتكلم وينفي السكوت، ويكون أمر العلة الإفهام أن كذا يلزمه أن يفعله. فإن قيل لو كان لم يزل متكلما لكان هاذيا إذ لا أحد يسمع كلامه. قيل أليس لا المسبح أحد لا يسمع إذ لا أحد يسمع كلامه؟ قيل أليس كلام المسبح متعب، لا يسمع؟ نعم سيدي، كلام والله كلام متعب. ما كان عهد الكلام دوت أيام ما كنا في شرح مشكل الآثار. قال قيل أليس المسبح لا يسمع كلامه أحد ولا يكون هذيا؟ فإن قيل الله يسمعه، قيل فهو يسمع الهذيان أيضا ولا يخرجه من أن يكون هذيانا، ولأن معنى الهذيان أنه كلام لا يفيده كلام الله يفيد المعاني الجليلة. فإن احتج محتج بالحروف وتأخر بعضها عن بعض وفي ذلك دلالة على الحدث وكلام الباري، وكلام الباري ليس بحروف وإنما هو معنى موجود، وإنما هو معنى موجود قائم بذاته يسمع وتفهم معانيه، والحروف تكون أدلة عليه كما تكون الكتابة أمارات الكلام ودلالات عليه، وكما يعقل كما وكما تكون نعم كما تكون الكتابة أمارات الكلام كما تكون ودلالات أمارات الكلام أماراتي كما تكون كما تكون الكتابة أمارات الكلام ودلالات عليه، وكما يعقل متكلما لا مخارج له ولا أدوات ذلك يعقل له كلاما ليس بحروف ولا أصوات. وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث دليلنا لأنه لولا أن في الأذكار ذكرا غير محدث ما كانت له فائدة، كما أن من قال جاءني رجل له رأس ما كانت له فائدة إذ لا يخلو منه رجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفس الرسول لأنه هو الذي يأتي في الحقيقة. وأما النسخ والتبديل والحفظ فكل ذلك راجع إلى الإحكام وإلى القراءة الدالة على الكلام لا إلى عين الكلام، وكذلك التبعيض إنما هو في القراءة الدالة عليه، والقراءة غير المقروء، كما أن ذكر الله غير الله. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا يريد به سميناه كقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي يوصفوا أو يوصف الملائكة إناثا، قال الحليمي رحمه الله. وقوله عز وجل إنه لقول رسول كريم إلى قوله ولا بقول كاهن، وفي سورة أخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فإنما معناه إنه لقول رسول كريم أي قول تلقاه عن رسول كريم أو قول سمعه عن رسول كريم أو نزل به عليه رسول كريم. وقد قال في آية أخرى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت أن القرآن كلامه، ولا يجوز أن يكون كلامه وكلام جبريل معا، فدل أن معناه ما قلنا. قال البيهقي رحمه الله: والمقصود من تلك الآية تكذيب المشركين فيما كانوا يزعمون من وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. ثم قد أخبر الله عز وجل أنه هو الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل نزل به من عنده، وبالله التوفيق. وأما الوجه الثاني هو الاعتراف بأنه معجز النظم، فقد مضى الكلام فيه، والإعجاز عند أكثر أصحابنا يقع في قراءة القرآن، فنظم حروفه ودلالته في عين كلامه القديم. ولما كان الجن والإنس عاجزين عن الإتيان بمثله، والملائكة أيضا عاجزون عن الإتيان بمثله، لأنه في قول أكثر أهل العلم ليس من جنس نظوم كلام الناس، ولا يهتدي إلى وجهه ليحتذى ويمثل، وهو زكي بالجواهر لتصير أجساما وقلب الأعيان، إذ كما لا يقدر عليه الجن والإنس لا يقدر عليه الملائكة. وإنما وقع التحدي عليه للجن والإنس دون الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى الجن والإنس دون الملائكة. وفي ذلك ما أبان أن نظم القرآن ليس من عند جبريل، ولكنه من عند اللطيف الخبير، وهذا معنى كلام الحليمي رحمه الله. الوجه الثالث فبيانه أن الله عز وجل ضمن حفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانه منه أو تحريفه فقد كذب على الله في خبره وأجاز الخلف فيه، وذلك كفر. وأيضا في إن ذلك لو كان قد ممكن كذب لم الله يكن، بخبره. فقد كذب الله في خبره وأجاز الخلف الله فيه فقد كذب الله في خبره وأجاز الخلف فيه وذلك كفر. وأيضا في إن ذلك لو كان ممكن لم يكن أحد من المسلمين على هنا ثقة منه. نعم سيد، عندك ممكن؟ أنا عندي ممكن. لا طبعا، أو كان ممكنا. وأيضا في إن ذلك لو كان ممكنا لم يكن أحد من المسلمين على ثقة مما في دينه ويقين مما هو متمسك، إنه كان لا يأمن أن يكون فيما كتم من القرآن أو ضاع بنسخ شيء مما هو ثابت من الأحكام أو تبديله بغيره. وبسط الحليمي رحمه الله الكلام فيه، فصح أن من تمام الإيمان بالقرآن الاعتراف بأن جميعه هو هذا المتوارث خلفا عن سلف، لا زيادة فيه ولا نقصان، لا زيادة فيه ولا نقصان منه، وبالله زيادة التوفيق. التفكير. لا زيادة فيه ولا نقصان منه، وبالله التوفيق. ذكر حديث جميع القرآن. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران بن سختوية قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبي شهاب حوا. أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن مقاتل الهاشمي الفروي قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله الموزني قال: أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحبابي قال: حدثنا أبو الوليد الطلسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عبيد السباق عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت انه قال: ارسل الي ابو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل اهل اليمامه، فاذا عمر جالس عنده، فقال ابو بكر: ان عمر جاءني، فقال: ان القتل قد استحر، واني ارى ان تامر بجمع القران. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورايت في ذلك الذي راى عمر رضي الله عنه. قال زيد: قال ابو بكر: انك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. قال: قلت: وكيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة، وفي رواية أبي الوليد مع خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، خاتمة سورة براءة، ولسه في الكلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، خاتمة سورة براءة. قال: وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين. انتهى حديث الأشهبي. وزاد أبو الوليد في روايته قال: إبراهيم بن سعد حدثني ابن شهاب انتهى حديث الأشيب الأشيب انتهى حديث الأشعري. وزاد أبو الوليد في روايته قال إبراهيم بن سعد حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان وكان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فبعث عثمان إلى حفصة أرسلي المصحف أو قال الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فبعثت بها إليه فدعا زيد بن ثابت وأمره، وأمر عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، وقال غير أبي الوليد وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف، وقال لهم ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانكم. فكتبت الصحف في المصاحف، فبعث إلى علي إلى إيه؟ هو فكتبت الصحف في المصاحف آه فبعث فبعث لكل إلى أفق بمصحف. كل أفق بمصحف، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يمحى أو يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت الصحف، كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقتها به في سورتها في المصحف. قال ابن شهاب فاختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد بن ثابت التابور، وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص التابوت، فرفع كلامهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد دون قول ابن شهاب. قال البيهقي رحمه الله وتأليف القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روينا عن زيد بن ثابت أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، وإنما أراد الله تعالى أعلم تأليف ما نزل من الآيات تأليفا. المتفرقة فيه. تأليفا نعم، تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سورتها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخف والعسب واللخف واللخف والعسب عسيب، فجمعت والعسب منها في بإشارة أبي بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار، ثم نسخ ما جمع في الصحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان رضي الله عنه على مراسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وروينا عن سويد بن غفلة أنه قال علي بن أبي طالب يرحم الله عثمان لو كنت أنا لصنعت في المصاحف ما صنع عثمان. وقد ذكرنا في كتاب المدخل وفي آخر كتاب دلائل النبوة ما يقوي هذا الإجماع ويدل على صحته، والحمد لله على حفظ عباده وتركهم على الواضحة، وفقنا لمتابعة السنة ومجانبة البدعة. حسبك الله، الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ عثمان. الله إليك. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا ابن عيسى قال أخبرنا الفضل بن محمد يقطع. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت مع شداد بن معقل على ابن عباس فسألناه هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن، قال ما ترك سوى ما بين هذين اللوحين. فدخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال مثل ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان. نعم قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال حدثنا حامد بن أحمد قال حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن بن الحسن الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الطهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه عن عطاء قال سمعت أبا الحجاج مجاهد بن جبر يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت صهيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. شيخنا أحسن عليكم. وبه إليه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا صدقة بن صادق مولى بني هاشم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال سمعت صهيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. قال البيهقي رحمه الله وأما الإيمان بسائر الكتب مع الإيمان بالقرآن فهو نظير الإيمان بسائر الرسل مع الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. والذي يحق علينا معرفته في كلام الله عز وجل أن نعرف أن كلامه صفة من صفاته من صفات ذاته يقوم به، وكلامه مقروء في الحقيقة بقراءتنا، محفوظ في قلوبنا، مكتوب في مصاحفنا غير حال فيها، كما أن الله تعالى مذكور في الحقيقة بألسنتنا، معلوم في قلوبنا، معبود في مساجدنا غير حال فيها. وكلام الله عز وجل إذا قرئ بالعربية سمي قرآنا، وإذا قرئ بالسريانية سمي إنجيلا، وإذا قرئ بالعبرانية سمي توراة. وإنما يجوز في هذه الشريعة قراءة ما سمي قرآنا دون ما سمي توراة وإنجيلا، لأن الله تعالى كذب أهل التوراة والإنجيل الذين كانوا على عهد نبيه. نعم. وإنما يجوز في هذه الشريعة قراءة ما سمي قرآنا دون ما سمي قرآنا دون ما سمي توراة وإنجيلا، لأن الله تعالى كذب التوراة والإنجيل الذين عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن خيانتهم وتحريفهم الكلام عن مواضعه ووضعهم الكتاب، ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا يأمل المسلم إذا قرأ شيئا من كتبهم أن يكون ذلك من وضع اليهود والنصارى. وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن الصقر بن نصر السكري قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرؤونه محضا لم يشب، ثم يخبركم الله في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب بأيديهم، ثم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط سألكم عما أنزل الله إليكم. ابن أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن بشر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله عز وجل على نبيكم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه؟ فذكر نحوه. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وعن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد، وقد روينا عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه أتاه فقال إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعي. أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد فذكر نحوه. قال أبو عبيد وحدثنا معاذ عن ابن عون عن الحسن يرفعه نحو ذلك. قال ابن عون فقلت للحسن ما متهوكون؟ قال متحيرون. حدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني إملاء قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الهيثم بن سهل التستري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مجالد بن سعيد وأخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الطفاء قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. زاد القاضي في روايته والله لو كان موسى عليه السلام حيا ما حل له إلا أن يتبعني. وروي عن جبير بن نفيرين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في محو ما كتب من قول اليهود بريقه والنهي عن ذلك. الخامس من شعب الإيمان وهو باب في القدر خيره وشره من الله عز وجل، القدر خيره وشره من الله عز وجل. قال الله تعالى وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله قرأها. وفي هذه الآية دلالة على أن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك معناه ما أصابك من شيء يسرك من صحة بدن أو ظفر بعدو وسعة رزق ونحو ذلك، فالله مبتديك بالإحسان به إليك، وما أصابك من شيء يسوءك ويغمك فبكسب يدك، لكن الله عز وجل مع ذلك سابقه إليك والقاضي به عليك. هو كما قال في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون فيما يسوءه جراحات تصيبه أو قتل أو اخدمال أو هزيمة، وقد أمر في الآية الأخرى بأن يقول فيها: وفيما يصيبه من خلافها قل كل من عند الله. فدل أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، غير أنه في آية أخرى أخبر أنه إنما يصيب فيما يسوءه جراحات تصيبه أو قتل أو أخذ مال أو هزيمة. أحسن عليكم. فدل على أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، غير أنه في آية أخرى أخبر أنه إنما يصيبه جزاء له بما جناه على نفسه، يصيبه جزاء له بما جناه على نفسه بكسبه، وليس ذلك بخلاف لما أمر به في الآية الأولى. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصرة. قال: فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قدمنا المدينة وافقنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في المسجد، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وإنما الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد ثواب الشعر لا يرى عليه آثار سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر عن كهمس، ورواه يزيد بن زريع عن كهمس، وقال في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره وبالبعث بعد الموت. قال: صدقت. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كهمس فذكره. وقد روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: وتؤمن بالقدر كله. وروينا في الإيمان بالقدر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الغوثباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله جل ثناؤه أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم لقيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت زاد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رضي الله عنه. وقد روينا عن عبادة بن الصامت وغيره في كيفية الإيمان بالقدر نحو ذلك. وفي ذلك بيان أن المراد بالحديث الأول أن كل مقدور فالله عز وجل قادره، وأن الخير والشر وإن كان ضدين فإن قادرهما واحد، وليس قادر الشر غير قادر الخير كما تقوله الثانوية. فإذا ثبت أن الإيمان بالقدر شعبة من شعب الإيمان، فقد دل الكتاب ثم السنة على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر، ثم أمر القلم فجرى في اللوح المحفوظ بما علم. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وروينا عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وروينا في هذا المعنى أحاديث كثيرة، ثم إن الله جل ثناؤه خلق الخلق على ما علمه منهم وعلى ما قدره عليهم. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه، فجرى الخلق على علمه وكتابه، والسبب في نزول هذه ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم حا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان مشركو قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونه في القدر فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا من الجنة فقال له آدم عليه السلام يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني قال فحج آدم وموسى أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. وفي هذا دليل على تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير منه أنه ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا على القدر المقدر الذي لا مدفع له إلا على وجه التحذير للوقوع في المعصية ولم يكن قول موسى بعد خروج آدم عليه السلام من دار الدنيا في وقت يكون للتحذير فيه معنى فصار بما عارضه به آدم محجوجا بقضية المصطفى صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فلما انتهينا إلى بقيع الغرق قد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله فأخذ عودا فنكت به الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار وشقية أم سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكل على كتابنا فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة ومن كان من الشقة صار إلى الشقاء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا شقة الشقاء وأحسن عليك ومن كان من أهل الشقاوة صار إلى الشقاء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله فكل ميسر فمن كان من أهل الشقاوة ييسر لعملها ومن كان من أهل السعادة ييسر لعملها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور ومن حديث الأعمش عن سعد. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد أباذي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أسود الدؤلي بن عقيل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي يحيى بن عقيل صاحب بهينة عن يحيى بن عقيل نحسن عليكم الشيخ عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال لي عمر بن عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق أو مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت عليهم به الحجة؟ قلت لا بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت ليس شيئا إلا وهو خلق الله وملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فقال لي يرحمك الله إني والله ما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين أو قال رجل من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت ما يعملون ويكدح الناس فيه اليوم فيه شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال وفيما نعمل إذن؟ قال من كان خلقه الله عز وجل لواحدة من المنزلتين فييسره لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عثمان بن عمر. وفي هذا والذي قبله دلالة على أن العبد إنما ييسر لما خلق له وإن التيسير إنما هو بحق الملك ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون بحق الملك ويشبه أن يكون إنما تعبد إنما هو بحق الملك. الملك السلام عليكم. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويشبه أن يكونوا إنما تعبدوا بهذا النوع من التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، فلا يتكلوا على ما يظهر من أعمالهم، ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم، فيرجو به حسن أحوالهم، والخوف والرجاء مدرج العبودية، فيستكمل بذلك صفة الإيمان. وفي مثل هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن مشران ببغداد، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا سعدان بن منصور، قال أخبرنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفق فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختام له بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختام له بعمل أهل النار فيدخلها. عياذا بالله. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش. حدثنا الشيخ أبو بكر بن فورك، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني، قال حدثني أبي، قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص، قال حدثنا أبو عبد الله الأسفاطي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله بلغنا عنك حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود في القدر، فقال نعم أنا قلته، رحم الله الأعمش، ورحم الله زيد بن وهب، ورحم الله عبد الله بن مسعود، ورحم الله من حدث بهذا الحديث. أخبرنا أبو علي الغزبري، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي بالبصرة إملاء، قال حدثنا أبو داود هو السجستاني، قال حدثنا محمد بن المتوثي. نعم. المتوثي أحسن عليك. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي بالبصرة إملاء، قال حدثنا أبو داود هو السجستاني، قال حدثنا محمد بن يزيد الأعور، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله حديث عبد الله بن مسعود وحديث الصادق المصدوق يريد حديث القدر، فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته به، فأعادها ثلاثا: غفر الله للأعمش كما حدث به، غفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال البيهقي رحمه الله: وفي الحديث دلالة على أن الاعتبار بما يختم عليه عمله، وإنما يختم بما سبق كتابه، وفي ذلك كله دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن أعمال عباده مخلوقة له مكتسبة للعباد، وما دل عليه قوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وما يعمله ابن آدم ليس هو الصنم، وإنما هو حركاته واكتساباته، وقد حكم بأنه خلقنا وخلق ما نعمله، وهو حركاتنا واكتساباتنا. وقال الله خالق كل شيء، وقال: خلق السماوات والأرض وما بينهما، وفعل الخلق بينهما، ولا يتناول ذلك شيئا من صفات ذاته، لأن صفات ذاته ليست بأغيار الله، فلا يتناولها كما لا يتناول ذاته. وقال: هل من خالق غير الله؟ كما قال: من إله غير الله؟ فكما لا إله إلا هو، كذلك لا خالق إلا هو. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذه الآية كما هي حجة في الهداية والإضلال، فهي حجة في خلق الهداية والضلال، لأنه قال يشرح ويجعل، وذلك يوجب الفعل والخلق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف، قال أخبرنا أبو سهل الإسفرايني، قال أخبرنا أبو جعفر الحذاء، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال حدثنا أبو مالك عن ربيعة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. وروينا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير والشر خليقتان تنصبان للناس يوم القيامة. وروينا في هذا الباب أحاديث كثيرة، وهي في كتاب القدر مذكورة، من أراد الوقوف عليها رجع إليها إن شاء الله تعالى. قال أصحابنا: ولأن الإنسان لو صح أن يحدث شيئا مما يصح أن يحدث، لم يكن بعض ما يصح أن يحدث بأن يكون محدثه بأولى من بعض محدثه بأولى من بعض، كما أن الله سبحانه وتعالى لما صح أن يحدث لم يكن بعض ما يصح أن يحدث بأن يصح منه إحداثه بأولى من بعض، ولأن الإنسان محدث والمحدث لا يصح أن يحدث، كما أن الحركة لا يصح أن تتحرك، ولأن هذه الحوادث التي هي تقع على وجوه لا يقصدها ككون الكفر قبيحا من الكافر غير واقع على قصده، لأن الكافر يقصد أن يقع كفره حسنا غير قبيح ولا يقع إلا قبيحا، فدل أن قاصدا قصد إيقاعه قبيحا لأنه يستحيل أن يقع كذلك من غير فاعل فعله على ما هو به، وكذلك الإيمان يقع متعبا مؤلما، ولو قصد المؤمن أن يقع على خلاف هذا الوجه لم يتأت منه ذلك، بل على أنه وقع كذلك لقصد موقع أوقعه كذلك غير الذي لو جاهد لخلافه أن يقع لم يقع، ولأن نجد الإنسان غير عالم بحقائق أفعاله كلها وكمياتها وعدد أجزائها، ولا يجوز أن يكون مخترعا لها وهو لا يحيط بها علما، إذ لو ساق ذلك لم ينكر أن يكون سائر المخترعين كذلك، ويكون كذلك حكمة الباري في اختراعه، ولا يدخل عليه الكسب، لأن الكسب هو اختراع عالم بحقائقه من جميع وجوهه جعله كسبا لنا ونحن مكتسبون له غير مخترعين له، والذي يؤكد هذه الطريقة قوله عز وجل وأسدوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وظاهر هذا أنه خلق الإصرار والجهر اللذين يكتسبان بالقلب وأنه عليم بهما، وكيف لا يعلم هو خلقهما، فدل على أن الخلق يقتضي علم الخالق بالخلق من كل الوجوه، ولأن الدلالة قد قامت أن كل مقدور فالله عز وجل قادر عليه بقيام الدلالة على أن القدرة من صفات ذاته كالعلم، فوجب أن يقدر على كل مقدور كما يعلم كل معلوم، وإذا كان كذلك فوجب أن يكون إذا وجد وهو مقدور أن يكون مرادا له، وأن يكون فعله كما إذا وجد مقدور الإنسان مرادا وجد مقدور الإنسان مرادا له ألم يكن فعله. فإن قيل إذا كان الله عز وجل خالقا لكسب العباد أفتقولون إن الفعل وقع من فاعلين، قيل لا فاعل في الحقيقة إلا الله عز وجل، كما أنه لا خالق إلا هو، والإنسان مكتسب على الحقيقة غير فاعل ولا محدث العين عن العدم. وكان الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان يقول فعل القادر القديم خلق وفعل القادر المحدث كسب، فتعالى القديم عن الكسب وجل وصغر المحدث عن الخلق وذل. فإن قيل فتقولون هو مقدور بقادرين، قيل نعم، أحدهما يخلقه ويخترعه ويخرجه عن العدم وهو الله سبحانه وتعالى، والثاني يكتسبه ولا يخلقه وهو العبد، والخلق ما تعلقت به قدرة حادثة، القدرة الأزلية تؤثر في الاختراع والقدرة الحادثة تؤثر في الاكتساب. فإن قالوا فإذا كان الله تعالى خلق أعماله كلها أعمالا له فكيف يثيبه ويعاقبه؟ قيل ليس الثواب من الله عز وجل إلا بتفضل عليه، وأما العقاب فهو ابتلاء في العذاب، فهو لو ابتلاه في العذاب كان له أن يفعله لأنه مالكه في قبضته، وليس الكفر علة العقاب ولا الإيمان علة الثواب، إنما هما أمرتان جعلتا علمين لهما. فقيل إن كنت كافرا عذبت في الآخرة، وإن كنت مؤمنا عوفيت وأثبت، وجميع ذلك من الثواب والعقاب، والكفر والإيمان خلقه واختراعه لا لعلة يفعل ما يشاء. فإن قيل فإذا عاقبه على ما خلقه له كان ظالما له، قيل لما قلت ذلك وما ينكر أن حقيقة الظلم هو تعدي الحد والرسم الذي يرسمه الآمر الذي لا آمر فوقه، ولا يكون للظلم منه معنى، إذ أفعاله كلها تاقع على غير وجه التعدي والتحكم فيما لا يملك فلا يستحق اسم الظالم، ولو ساغ ما قلته لم ينفصل ممن قال إذا أمكنه من الكفر، وعلم أنه لا يأتي إلا بالكفر لم يصح أن يعاقبه لأنه يكون ظالما له حينئذ. وكذلك إذا خلق له الآلات والحياة والقدرة والشهوة والمعاصي وعلم أنه لا يفعل بها إلا كفرا به عرضه للهلاك والعطب، فيكون له ظالما، ووجب أن يكون في إيلام الأطفال والمجانين والبهائم ظالما، ولا معنى لتقدير العوض فيه، فإن العوض لا يحسن به القبيح في الشاهد إلا بمرضات نسخة. فإذا كان جميع ذلك منه غير منسوب إلى الظلم لأنه المالك على الحقيقة وهو فيما يفعله في ملكه غير متعد ذلك، قلنا لا فصل بينهما. فإن قيل من خلق الكفر كان كافرا، ومن خلق الظلم كان ظالما، قيل لهما ينكر على من يقول من خلق النوم كان نائما، ومن خلق الخوف كان خائفا، ومن خلق المرض كان مريضا، ومن خلق الموت كان ميتا. فإذا لم يلزم ذلك من هذه الأشياء لم يلزم في الكفر والظلم. فإن قيل فتقولون إن الله يشاء الكفر والظلم، قيل له إن أردت بقولك يشاء الكفر نفي الغلبة والعجز والإكراه على ما يشاء، فنعم يشاء أن يكون ما يريد. وجواب آخر وهو أن يشاء أن يكون موجودا لما لم يزل عالما به، عالما بأنه يكون موجودا، فلا يكون خلاف ما علم. والكفر مما لم يزل كان عالما به أن يكون موجودا، ألا تراه يقول يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وفيه جواب آخر وهو أنه شاء أن يكون الكفر من الكافر خلاف الإيمان من المؤمن. ألا ترى أن موسى وهارون عليهما السلام سأل إضلال فرعون وقومه والشد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فشاء إضلالهم والشد على قلوبهم فلا يؤمنوا لما أجاب، فلا يؤمنوا لما أجاب دعوتهم، لا فلا يؤمنوا لما أجاب دعوتهم. وفيه جواب آخر يشاء أن يكون الكفر قبيحا ضلالا عما خسارا لا نورا، لا نورا وهدى وحقا وبيانا. وإن أردت تقول يشاء الكفر أن يأمر به فتقول ذلك. فإن قيل الحكيم من يريد أن يشتم ويذكر بسوء، قيل الحكيم من يجري الشتم على لسان، من يجري الشتم على لسان النائم والمبرسم ولا فعل لهما. قيل الحكيم من يريد أن يشتم ويذكر بسوء، قيل الحكيم من يجري الشتم على، قيل الحكيم من يجري، يجري أحسنك. قيل الحكيم من يجري الشتم على لسان النائم والمبرسم ولا فعل لهما، الحكيم ولا فعل لهما، الحكيم من، نعم شفنا، أي نعم، الحكيم من ولا فعل لهما، الحكيم من يخلق، نعم، الحكيم من يخلق عبدا يعلم أنه لا يزال يشتمه ويجحده ثم يحدث له، ثم يحدث له كل ساعة، كل ساعة قوة جديدة. وقيل من كان الشتم ينقصه فليس بحكيم، ومن لم ينقصه فحكيم، لأنه يشاء ما لم يكن، ولأن من يريد أن يكون شتم الشاتم له بخلاف مدح المادح له فحكيم، ومن أراد أن يكون شتم الشاتم له معصية من الكافر لا طاعة فحكيم، لأن من يريد الشيء على ما لا يكون خلافه فحكيم، ومن أراد أن يكون الشتم موجودا في الوقت الذي لم يزل به عالما أنه يكون فيه موجودا فحكيم، لأنه أراد الشيء في الوقت الذي كان يكون فيه. ومن أراد أن لا يكون مغلوبا مقهورا مكرها على كون ما لا يريد فحكيم، والكلام في هذا يطول. فإن قيل ما تقولون في استطاعة العبد، قيل نقول هي قدرته، وهي مع فعل العبد، وهي توفيق من الله تعالى للطاعة وخذلان منه في المعصية، قال الله عز وجل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وقد كانوا لسبيل الباطل مستطيعين، فدل على أنه نفى عنهم استطاعة الحق لأنهم لم يكونوا فاعلين له. وقال مخبرا عن صاحب موسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، فنفى عنه استطاعة الصبر حين أراد أن ينفي عنه الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فدل أنه في حال كسبه ميسر وتيسيره قدرته. ولا أن المسلمين يقولون إنه لا يستطيع الخير إلا بالله وهو قبل كونه ليس بخير، فدل على أن استطاعتهم تكون معه، ولأن الاستطاعة سبب للفعل يوجد بوجودها ويعدم بعدمها، فجرت مع الكسب مجرى العلة مع المعلول، ولا يصح تقدم العلة على المعلول، فلا يصح تقدم الاستطاعة على الكسب. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن يحيى بن سعيد وعاصم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فانتهى إلى المقابر فقال السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم فرط لنا، ثم التفت إلي فقال ويحها لو استطاعت ما فعلت وما استطاعت. وهذا يدل على ما قلنا في الاستطاعة، لأنه نفى عنها الاستطاعة في المكث دون الاتباع. فإن قيل يقولون إن الله عز وجل كلف العبد ما لا يطيقه إلا به، وهذا معنى قول المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك أمر الله عز وجل عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، ولا تكون عبادة العبد إلا بمعونة الرب، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمعناه إلا ما يحل لها، أو لا تعجز عن فعله بزمانه أو غيرها، أو لا يكلف الله عز وجل نفسا مؤمنة إلا وسعها، لأنها نزلت في العفو عن المؤاخذة بحديث النفس، وقد قال فيما علمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولولا جواز ذلك لما علمنا هذه المسألة. وإذا جاز تكليف ما قد علم أنه لا يكون، فقد جاز تكليف ما لا يوفق له ولا يعان عليه. فإن قيل أفتقولون إن في مقدور الله عز وجل لطفا لو فعله بالكافر لآمن؟ قيل نعم، وذلك اللطف هو القدرة التي بها يفعل الطاعة، وهو ضد ما فعله بالكافر. قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأخبار، ولا يجب على الله عز وجل ذلك، وهو متفضل في فعله، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ومن زعم أنه سوى بين الكافر في النظر بطل بطل قوله بنفسين: أمات أحدهما قبل البلوغ، وأمات الآخر بالغا كافرا مع علمه بأنه لو بلغ كان كافرا. ونفسين: أمات أحدهما مؤمنا وأبقى الآخر سنة أخرى حتى كفر مع علمه بأنه يكفر. والكلام في هذا يكثر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من علامات التوفيق: الوقوع في أعمال البدء بالاستعداد له، والسلامة من الذنوب مع الميل إليه، وقلة الهرب منه، واستخراج الدعاء والابتهال. وثلاثة من علامات الخذلان: الوقوع في الذنب مع الهرب منه، والامتناع من الخير مع الاستعداد له، وانغلاق باب الدعاء والتطوع. قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا في هذه المسائل ما جاء في الأخبار والآثار في كتاب القدر، وأجبنا عما يحتجون به من الآيات والأخبار، واقتصرنا على ما قلنا في هذا الكتاب نحو الاختصار، وبالله التوفيق. ومما تحقق معرفته في هذا الباب أن الله عز وجل لا يجب عليه شاء ولا علة لصنعه، ولا يقال لما فعل، لأنه لو كان لفعله علة فإن كانت قديمة اقتضت قدم معلولها، وذلك محال، وإن كانت حادثة كانت لها علة أخرى، ولتلك العلة عدة أخرى حتى تؤدي إلى ما لا يتناهى، وذلك محال. وإن استغنت العلة عن العلة استغنى الحوادث عن العلة، وذلك محال. فدل أن ربنا عز وجل فعال لما يريد، لا علة لفعله ولا معقب لحكمه، وأنه علم في الأزل ما يكون من الحوادث بخلقه فقدره على ما لم يزل عالما به، ثم خلقه على ما قدره، فلا تبديل لحكمه ولا مرد لقضائه. وفي الإيمان به وجوب التبري من الحول والقوة إلا إليه، والاستسلام للقضاء والقدر بالقلب واللسان، أما بالقلب بأن لا يبطر ولا يأشر مما يجري به القضاء مما يوافقه، ولا يأسف ولا يحزن لما يأتي به القضاء مما لا يوافقه. وأما باللسان فهو أن لا يفتخر بما يعجبه على غيره، ولا ينسب ذلك إلى سبب يكون مرجعه إلى نفسه، ولا يتضجر مما يسوءه فعل من يشكو أحدا، أو ينسبه إلى ظلم أصابه من قبله، لكن يضيف الأمرين إلى الله جل ثناؤه، وينسبهما إلى فضله وقدره، ويذعن ويستسلم لما يكرهه، ويحمد الله على ما يسره. قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا أحاديث وحكاية. بارك الله فيك. أكتفي. بارك الله فيك. المستشفى بعد العصر إن شاء الله. يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.